سمعت خير الجزاء على هذا التعليق المبارك. أيها الأحبة، ندعوكم في الأسبوع القادم إلى ندوة بعنوان النفاق وأنواعه وخطره، تفضل بإلقائها أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الشيبري، الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث، كذلك في الأسبوع القادم بعد صلاة المغرب مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. سمعت الشيخ، تقول السائلة: يوجد في الآونة الأخيرة كثير من النساء يستعملن النقاب، وهذا النقاب إذا لبس تخرج العينان وجزء من الخد، ما حكم لبسه جزاكم الله خيرا؟ النقاب لا بد أن تنظر طريقها، فإذا لبست النقاب والنياظر منهن العين فقط أباس، فإنما فيها في الإحرام لا تلبس النقاب في الإحرام. أما في غير الإحرام إذا لبست ولكن وظهرت العين لأن ترى الطريق فلا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها لما نهاه عن النقاب: كان إذا جاء من الرجال سدعته إحجام جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا في السنة. أما المحرمة من معنية عن النقاب لكن تستر وجهها بما يستر، وإذا دعت الحاجة يعني يكون لها عين أو عينان فر منها الطريق فهذا لا بأس، لكن مع الحذر من إظهار ما زاد على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.